لو باقي في عودي وتر، لو باقي في عودي وتر، هفضل ارنم ليه حتى لو عود انكسر، قلبي رنم ليه. قلبي اللي كان انشطر واتقسمت أراضي، ضميت وحبك غفر، غيرت لي أغاني. بحر الهلاك تعبر، بالدم أنا مخطي. يسوع يسوع مليك انتصر، يا حج نهتف لي. لو باقي، لو باقي في عودي وتر، هفضل